مع خير الكلام وأحلاه القرآن الكريم وقارئنا المبدع الممتع الدكتور عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين الكلام وأحلاه القرآن الكريم وقارئنا المبدع الممتع الدكتور عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري Thank you.

إن Amen. ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعاء. وَأَمَّا السَّائِلَ فقدم بسم الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. استهللنا أمسية الليلة بهذه التلاوة القرآنية العطرة التي مست قلوبنا لأنها خرجت من قلب قارئ مبدع ممتع يعرف كيف يقرأ القرآن الكريم. تلاها علينا القارئ الدكتور عبد الفتاح الصاروطي الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له بكل خطوة خطاها إلى هنا لله تعالى أدبا وخلقا وجمالا وبركة في عمره وصحته وذريته إن شاء الله. ننقل لكم أمسية الليلة من رحاب مسجد أبو جبل بقرية أتميدة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. أنا عاوز الشوية اللي هقولهم دول يكونوا سر بيني وبينكم بس محدش يقول لحد عليهم، لأن الشيخ علي الحسيني لو عرف إن أنا أخدت مكان وأنا كده ممكن يرفع عليا قضية. الله يجبر بخاطرك ويدفع عنكم كل سوء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صل عليه يا فاطمة للمرسلين صلى الله عليه وسلم صلوا عليه يا يا لو يكون له أب ما كان مثلك أن يكون له أب يرى أثناء الطفولة آويا إن كنت لم تنعم بظل أبوات صلوا عليه. الجود طبع الجود طبع والسخاء مجمع والماء من كفاحيك ينبو جاريا والماء والماء من كفيك ينبو جاريا تسقي العطاش تسقي العطاش إذا دعيت بوضوء فيفور منه الماء صافيا تسقي العطاش تسقي العطاش إذا دعيت بوضوء فيفور منه الماء صافيا أتقول زمزم بعض كفك أم لها فرع يمر خلال كفك صافيا في مثل هذه الإشراقات نصلي ونسلم ونبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فنقول جميعا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على المزمل صلى الله عليه وسلم صلى الله على المدثر صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم للنبي جبين يحاكي قمرت للنبي جبين يطوف بترت للنبي جبين يحاكي قمرا للنبي جبين يفوق بدرا والبدر جزء من نور محمد صلى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا رب يا اللي فيك التجلي يا رب يا اللي فيك نادي التملي صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها الأحبة، وبهذه الابتهالات التي قدمها فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي نصل إلى ختام